يلي بطلتك طل البر وشكت القبه الزرقاء اطعن من العرق حتى العرق بس انت بتطري الفرقه بس انت بتطري الفرقه الكادح اللي حرقت حرق لرضاك شف جبهته عرقه يا كم تصلي بقلبه شرق ويا كم على الباب من طرقه ويا كم على الباب من طرقه يلي بطلتك طل البرق وشكت القبه الزرقاء اطعن من العرق حتى العرق بس انت بتطري الفرقه بس انت بتطري الفرقه وانا ارتجي حادرات الزرق يلطف بها كفك ويرقى لو ملت يمي علي الطرق كان بردت كبدي الحرقة كان بردت كبدي الحرقة يلي بطلتك طل البرق وشقت القبة الزرقاء اطعن من العرق حتى العرق بس انت بتطري الفرقة بس انت بتطري الفرقة ما بيننا يا حياتي فرق الا ان ما كلنا غرقة يكفي سرقت بساطي سرق وارسلت قسمي مع الورقة وارسلت قسمي مع الورقة يلي بطلتك طل البرق وشكت القبة الزرقاء اطعن من العرق حتى العرق بس انت بتطري الفرقة بس انت بتطري الفرقة بس انت بتطري الفرقة بس انت بتطري